مثقلون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقول